السلام عليكم. عام 98 في مدينة اسمها يوتبوري في السويد احصلت كارثة بجميع المقاييس. إلى اليوم وهم يتذكرون كل نهاية السنة من كل عام يتذكرون هالسالفة هذه. اسمع القصة. في 4 أشخاص شباب أعمارهم من 18 إلى 20 سنة من أصول مقدونية وألبانية، وهذول متجنسين سويدي وعايشين في السويد من زمان. كان عندهم مشروع بيسوونه في عيد الهالوين هذا، أنه يستأجرون صالة ويسوونها يعني مثل يعني مكان إقامة الحفل والدخول بتذاكر وخرابيط من هالكلام. وفعلا شافوا عمارة فيها الدور الثاني فاضي واستأجروها. الصالة هذه أو الدور الثاني هذا يشيل تقريبا 200 شخص. أهم في بالهم يبون فقط 100 شخص. إذا جابوا الـ100 شخص راح يطلعون فلوس التذاكر بالإضافة إلى الأرباح الخيالية اللي راح تجيهم. وقاموا طبعوا دعوات ووزعوها على محطات القطارات وبالشوارع والمحلات قبل موعد الحفل والدخول بالتذكرة بالسعر الفلاني. وكانوا يستهدفون دائما الجالية اللي هي المقدونية والألبانية والصربية اللي كانوا متجنسين، يعني مو سويديين نفسهم. وإذا بيجون سويديين خير على خير، فكانوا يطبعونها بلهجاتهم. المهم أو يجي يوم الحفل هم يبون يعني متوقعين 70 شخص 80 شخص 100 زين. لكن المفاجأة شنو؟ أن ما بقى شاب ولا فتاة في يوتبوري إلا حضر الحفل وصار طق عصي، لدرجة أنه صار ازدحام داخل محطة القطار نفسها. والباصات وأهل مدينة يوتبوري انصدموا من كمية الشباب اللي جايين، كل واحد بسيارته واللي معاه رفيجته واللي لابسين وكاشخين، ومجموعات وأفواج من الشباب جوا على هالمنطقة عشان يحضرون الحفل. اللي حضروا تقريبا فوق 800-900 شاب وشابة. طبعا باعوا تذاكر حق أكثر من 500 شخص. أدخلوا العمارة وصعدوا الدور الثاني. الدور الثاني فول وقاموا يوقفون على السلالم إلى مخرج العمارة من تحت. لا، وفي دور طويل جدا من الانتظار فوق 300 شخص منتظر عشان يدخل. ما في مكان، صارت الناس لحم فوق بعض. يعني انسى بعد حتى موضوع انك ترقص انك كذا، جايين بيرقصون رقصهم جني. لكن انصدموا بالافواج. لا، واللي برا زعلانين ليش ما جينا مبكر وراح يطوف علينا الحفل، وهذول جايبين ثينا دي جي وجايبين يعني مسوين زيطة وما كانوا متوقعين ان بيجيهم العدد، لكن مبسوطين ارباح خيالية. شو اللي حصل؟ ويجون 4 أشخاص هذول من جنسية أخرى يبي حضرون، شباب. أكبر واحد فيهم عمره 19 سنة. يوم جو عند الباب قالوا حق الأمن اللي حاطينه عند باب العمارة، قالوا لنا نبي ندخل بس نشوف وكذا. قال تذاكر بفلوس تدفع وتنطر برا، إذا أحد طالع من داخل تدخل مكانه وانطر دورك، شوف الدور هذا قدامك هذا كله راح تنطرونه. قال شوي وكذا. المهم قال احنا ما عندنا فلوس تذاكر. قال له اذلف زين، هذول اللي واقفين برا دافعين فلوس وما عندهم وقت اصلا ان يدخلون، يعني ناطرين دورهم ممكن يدخلون على وجه الفجر، يعني امشي اطلع برا. زعلوا وحس بالاهانه، حتى هذا السكرتي الظاهر مسكها من افاه ورماه بالشارع. زعل، قال انا اعلمكم، وياخذ ربعه الاربعه ويروحون من ورا العمارة. قال ايش رايكم نخرب عليهم الحفلة؟ قال شلون نخرب عليهم يعني؟ قال ايش رايكم، انا صراحة انقهرت وهذول يعني اهانوني و... وشافون ان احنا من جنسيه، راح اقولها لكم شنو الجنسيه هذه علشان كذي ما احترمنا السكورتي. قال لا ما له علاقه الموضوع، لان كل اللي حضروا كل الجنسيات يعني الجاليات. قال لا هو متعمد، شافنا احنا من هالجنسيه طردنا. المهم ايش تبي؟ قالنا بنخرب الحفل. شلون نخرب الحفل؟ يلا عطنا طريقه. قال انا عندي لكم فكره، ويروح الى محطه بترول واشترى زجاجه كذي قنينه حط فيها البنزين ورجع مره ثانيه الى العماره معاه ربعه. هذا الكلام كله الحين في 98، ويكب البنزين وين؟ على باب الطوارئ من خلف العماره، وولع النار. قال الحين اول ما يشوفون النار راح يطلعون من العماره ويخترعون وكذا. هو ما يدري كميه البشريه اللي موجوده داخل العماره، لو يضرب جهاز انذار حريق فعلا انهم راح يموتون بس من التدافع. اترك النار على صوب. هذا ترى مثل ما حصل في قصة اللي حرقت الخيمة عندنا في الكويت قبل كم سنة، وماتوا فيها 58 مرة. يعني ولعت الخيمة عشان تبي تخرب العرس، هي مو قصدها انها تقتلهم، لكن ما توقعت ان الخيمة تحتاج الى دقيقتين عشان تولع بالكامل وتحرق كل اللي موجودين. ما كان تدري اعدموها. طبعا انا حتى حضرت يعني دفانها، رحت شفت يعني كان في واحد عزيناه وكانت هي جمنة. يعني والله العظيم شيء يحزن، لكن ماتت بشرية 58 امرأة ومنهم صغار، عوائل تيتمت علشان جهل. هذا مثل اللي سووها الشباب، ولعوا علشان والله بيخرعونهم يطلعوا من الحفل و... وتخترب الحفلة. لكن لما ولع باب الطوارئ ومن داخل باب الطوارئ كان في كراتين نفس المخزن، ولعت كذلك، والبنزين دخل من تحت الباب وولع الدنيا، والنار تنتشر في العمارة من الدور الأرضي بشكل رهيب. ما حسوا اللي موجودين داخل العمارة والشباب اللي تارسين هالسلالم والدور الثاني ليه برا للشارع، ما حسوا إلا الغرفة مالت الطوارئ مولعة، وولع فيهم كذلك الباب وانتشر، عاد دخل عليهم النار. انحكروا اللي فوق، اللي فوق 500 شاب وفتاة كلهم أعمارهم بعمر الزهور 17 و16 و19 سنة، ويتفاجئون هالدخان اللي تصاعد عليهم. المهم صارت ربكة وحاولوا ينزلون، اللي على السلم ماتوا من الدهس والتدافع. 500 نزلوا دفعة واحدة من الخوف، وهذول واقفين على السلالم دهسوهم دهس، اللي انكسرت رقبته، اللي طاح تحت رجول العالم، صار منظر رعب. مالكم بالطويلة، اللي ماتوا 68 شخص، اللي أصيبوا بتشوهات من الدرجة الأولى 139 شاب وفتاة قعدوا طول عمرهم وهم مشوهين. تخيل المنظر انت. هرعت جميع الأجهزة الأمنية في السويد، مستشفيات، طائرات هليكوبتر، قاموا يجلون المصابين والوفيات. ومنظر اللي منهم عاش سووا معاه لقاء، يقول ان كنا نسمع شيء يعني لا يمكن ان الانسان يتخيل انه راح يسمعه. قالوا له شنو؟ قال تسمع صوت الرئه والكلى عند بعض الضحايا لما كانت تولع فيهم النار تنفجر من كثر الحراره، واللي انحكر واللي مات واللي رمى نفسه من الشباك. كان منظر خيالي. شو اللي حصل بعدين؟ بعد معاناة من الإجلاء والمستشفيات والعالم وضجة المدينة بالكامل، والسويد بكبرها تكلمت، حتى رئيس الوزراء طلب إجراء تحقيق يبي يعرف شنو القصة. اليوم الثاني ويقومون منه جميع الجاليات المقدونية والألبانية الصربية ولا كلهم قاموا ضد منه؟ ضد السويد، السويديين. قالوا أكيد هذا فعل من السويديين لأنهم فيهم عنصرية، وأن هذول عارفين أن هالشباب هذول من الجاليات الأخرى المجنسة مثلا وحاقدين عليهم، ولذلك هم اللي افتعلوا هالحريق. كان راح يصير مطحنة بين الجاليات، والجاليات ترى ما هي هينة في السويد، لكن بتدخل من السلطات الأمنية وفرضت حظر التجول لأيام طويلة علشان بس تبي تعرف حقيقة القصة. منو هالأربع أشخاص اللي ولعوا في باب الطوارئ ويدورون ويدورون؟ ولا هذول أربع شباب إيرانيين بعد ما خلصوا ولعوا الباب وهربوا وهم يضحكون، قالوا الحين خربنا الحفلة، ما يدرون إنهم حرقوا العالم. راحوا لبيوتهم، وكل واحد أصلا ما كان قايل حق أهله إنه بيروح حفلة، اللي حاط له مخدة بفراشة وهارب من البيت، اللي طالع من وراء هلا. المهم السلطات الأمنية جمعت المعلومات من خلال بعض الشهود، وخصوصا السكورتي اللي كان برا واللي قال أنا في شباب طردتهم ومن بعدها ولع، شلون أشكالهم، شنو لهجتهم، كذا كذا. ولا هذول الشباب الإيرانيين ألقوا القبض عليهم وسألوا أهاليهم، أهاليهم انكروا، قالوا مستحيل هذول كانوا موجودين، وكل واحد يقول ولدي كان نايم، لكن حقيقة الأمر أن عيالهم كانوا طالعين من وراهم يعني متخبين على بنا نايمين. واعترفوا الشباب الأربعة بالموضوع، وهني صرحت السلطات السويدية أن الموضوع ما في عنصرية ولا شيء، وأن السويديين ما لهم علاقة في مقتل الجاليات وأبناء الجاليات، وهذول أصلاً اللي ارتكبوا الجريمة هم كذلك من الجاليات الإيرانية اللي موجودة في السويد، وهذول اسمهم فلان وفلان وفلان وفلان. ما لكم بالطويلة، تم إحالة الأربعة المراهقين إلى المحاكمة، وحكموا عليهم من 4 سنوات إلى 7 أو 8 سنوات بحسب اشتراكه في الجريمة ودوره في الموضوع. وكانت هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.